اثنين ثلاثة. بقول لك انا بضرب بالميكروفونات وبالقلل وبالجمال وبالتحقيقات مع حياتي. والله في منتهى الجمال. والله العظيم حاجة حجرة في الخلاف. يا ريس يا مخلوقون. لا اعطاني جاي معك حتى يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ما انزلنا عليك القران والقران والنبي وحياه الشيخ حضرتك. انت بقى هي ابو مين وانت تلاقيه يبقى يعني اهو انت عارف ان انا لوحدي بسجل انا فعلا مسلم او النبي وعلى مينك علينا قوي النبي وصور الكرد كده وصفيه انا جبت الكرد كان هوا وعلى سيد حديث موسي مين يسرع الكلام ده؟ Yeah. Yeah. الله يكرمك. نرجع ما يعملش حاجه. Yeah. Thank you. Oh,

Yeah. Thank you.